وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. إخوة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة القرآن والسنة، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كله والفضل كله والشكر كله أن جعلتنا مسلمين، فنسألك يا رب أن تثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. نعمة الإسلام نعمة عظيمة لا تساويها نعمة، فالمسلم على نور من ربه، كما قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، لأن الإسلام هو نور الله سبحانه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، لأن الإسلام دين الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا حكيم. إن الدين الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. إن الدين عند الله الإسلام، والله إله واحد، الله إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. الله إله واحد، والخلق خلقه، والرسل رسله، والدين عنده الإسلام. فإذا أرسل رسله إلى خلقه فبأي دين يرسلهم؟ بالدين الذي عنده أم بدين آخر يستورده من غيره؟ وهل هناك غيره؟ لا رب غيره ولا إله سواه. فإذا أراد أن يرسل رسله إلى خلقه فبالدين الذي عنده. وما الدين الذي عنده؟ إن الدين عند الله الإسلام. فإذا أرسل الله الرسل وبعث الأنبياء فبهذا الدين العظيم، بدين الإسلام الذي جاء به آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب ويونس وإلياس واليسع وذو الكفل، وجاء به موسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة وأزكى السلام. دين جاء به كل الأنبياء والرسل، لأن الله إله واحد، والرسل جميع الرسل، والخلق خلقه. وهل هناك أحد زعم أنه خلق خلقا أو أنه خلق من غير خالق؟ وعلى الرغم من وجود الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، ما ادعى أحد الخلق ولا ادعي له. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فأول البشر آدم عليه السلام نزل إلى الأرض من الجنة التي بقي فيها فترة تشريفا وضيافة وإكراما، فنزل إلى الأرض التي خلق ليعمرها وليكون خليفة فيها. فربنا ما خلق آدم ليكون في الجنة، بل قال ربك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في الجنة خليفة. خلق آدم ليكون في الأرض، فلما نزل آدم إلى الأرض نزل نبيا مصطفى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كان نبيا اجتباه الله وهداه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. كان آدم نبيا في محيط أسرته، لأن العالم آنذاك أو لأن البشرية لم تزد عن آدم وزوجه حواء وابنيهما وبنتيهما، فكانت دعوة آدم في محيط هذه الأسرة الصغيرة، لذا كان نبيا ولم يكن رسولا. ثم اتسع نطاق البشرية وأنجب آدم أبناء وأحفاد، صاروا قوما فيهم الصالحون، وكانوا على التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، ولكن وقع الغلو في الصالحين، إذ مات نفر من الصالحين أمثال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما ماتوا حزن أهلهم عليهم، فدخل إبليس من هذا الباب وقال لهم: رأيت شدة حزنكم عليهم، ماذا ترون لو أني جعلت لهم صورا تجعلونها في مجالسهم التي كانوا يحدثونكم فيها ويذكرونكم؟ فوافقوا، فصورت لهم الصور، أي جعلت لهم التماثيل، فظل القوم يذكرونهم. وجاء جيل من بعد ذلك يقدسونهم، ثم اندثر العلم وجاء جيل يقول: ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. فلما وقع الناس في الشرك أرسل الله عز وجل نوحا أول الرسل ليقول للناس: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنوح أول رسل الله باتفاق، كما جاء في حديث الصحيحين حديث الشفاعة المطول، وفيه: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ الحديث. فبأي دين جاء نوح عليه السلام؟ جاء بدين الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، ولأن نوح رسول الله عليه السلام فجاء بالإسلام ودعا قومه للإسلام، ولخص ربنا لنا قضيته وقصته. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قروا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين، فهذا أول الرسل عليهم السلام. والقرآن الكريم يستعرض كثيرا من هذه الأدلة، ولكن المام لا يتبع لذكر كل ذلك، وإنما نكتفي بذكر العزم من الرسل. أوله نوح عليه السلام كما علمت أمره، ثم من بعده نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ثاني أولي العزم من الرسل. ادعى القوم فيه ادعاءات، فزعمت اليهود أنهم أتباع إبراهيم، وزعمت النصارى أنهم أتباع إبراهيم، وادعى المشركون أنهم أبناء إبراهيم. فقال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله جل وعلا رادا على الذين زعموا أن إبراهيم ومن جاء بعده كانوا على غير دين الإسلام: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. فإبراهيم عليه السلام كان مسلما ودعا للإسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووفى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثالث أولي العزم من الرسل سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام لم يأت بيهودية، وما أنزل الله دينا من السماء يسمى اليهودية، وما جاء بصهيونية ولا بموسية ولا ماسونية، وإنما جاء بالإسلام. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. واشتد بهم إيذاء فماذا قالوا له؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أما رابع أولي العزم من الرسل فهو نبينا عيسى. على نبينا عيسى أفضل السلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام. نبينا عيسى، نعم والله نبينا قبل أن يكون محمد نبينا، ووالله لن يصح لنا إيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون أن نؤمن بنبينا عيسى، ودون أن نؤمن بنبينا موسى، ونحن أولى بموسى منهم وأولى بعيسى منهم. واحذر أيها المسلم أن تكفر بنبي من الأنبياء، واحذر أيها المسلم أن تكره نبيا من الأنبياء، واحذر أيها المسلم أن تسب نبيا من الأنبياء أمام الجهل الفاضح، أمام العدوان السافر والسافل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يخطئ مسلم فيفعل شيئا مقابلا، يقوم برد فعل فيهاجم نبي الله عيسى أو يتهم نبي الله عيسى، ذاك الكفر البواح الذي ليس دونه كفر أو الذي ليس بعده كفر. احذر في ظل الهجوم العلني على محمد صلى الله عليه وسلم أن تهاجم نبي الله عيسى. لسنا كاليهود قالوا عن عيسى ابن زنا، ولسنا كالنصارى قالوا عن عيسى ابن الله، فهو عند اليهود ابن زنا وعند النصارى ابن الله، وهما فيه على طرفي نقيض. أما نحن المسلمين فنقول عيسى عبد الله ورسوله. والله لن يصح لنا إسلام ولن يكتمل لنا إيمان ولن ندخل جنة الرحمن إلا بهذا الإيمان. يقول النبي العدنان عليه السلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، له الله الجنة على ما كان من العمل. أرأيت؟ لا يصح لنا إيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم دون أن نؤمن بنبينا عيسى وبكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم. وضع في ذلك قول الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والكفر الحق يضاد الإيمان الحق وكما أن الإيمان الحق هو أعلى الدرجات فإن الكفر الحق هو أدنى الدركات فمهما زعموا أنهم على دين وأنهم على شيء لكن على التفرقة بين الأنبياء والرسل مع عدم إيمان اليهود بسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليهما وسلم ومع عدم إيمان النصارى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فذاك الكفر الذي لا يعادله كفر في الوجود فإن التكذيب برسول واحد تكذيب بكل المرسلين لذا تقرأ عن قوم نوح قوم نوح المرسلين ولم يكن لهم سوى رسول واحد هو نوح أول الرسل فلماذا قال الله كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين لأن المكذب برسول واحد هو مكذب بكل المرسلين والمكذب بالمرسلين هو مكذب بمن أرسلهم وهو رب العالمين أرأيت خطورة القضية يا مسلم فلا بد إذن أن نؤمن بنبينا عيسى قبل إيماننا بنبينا محمد عليهما الصلاة وأزكى السلام نحن لسنا أصحاب ردود فعل ونبينا عيسى رابع أولي العزم من الرسل بأي دين جاء هل جاء بعيسوية أو جاء بنصرانية أو جاء بمسيحية أو جاء ببوليسية أو جاء بتسليسية أو جاء بصليبية كلا ورب الكعبة ما أنزل الله دينا من السماء يسمى النصرانية ولا المسيحية وإنما جاء عيسى بالإسلام ودعا إلى توحيد الملك العلام ونادى في قومه إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون وقال أيضا عنهم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون الله أكبر عيسى كان مسلما والحواريون كانوا مسلمين ونحن نؤمن بهذا ولكن جاء من بعد ذلك قوم حرفوا دين عيسى ورسالة عيسى عليه وعلى رأسهم شاول اليهودي المدعو بعد ذلك ببولس الرسول الذي حرف رسالة المسيح عليه السلام. فنصرانية القوم ومسيحيتهم منسوبة إلى بولس وليست منسوبة إلى نبينا عيسى عليه السلام. فالحذر أيها المسلم أن تعتقد أن رجل ديننا السماء يسمى اليهودية أو النصرانية المسيحية أو الصهيونية. كلا ورب كعبة، من نعم هذا فقد كفر. ما أنزل الله دينا من السماء إلا الإسلام، وبه جاء كل الأنبياء والرسل، ومنهم أنبياء بني إسرائيل الذين قال الله عنهم: إنا أنزلنا التوراة فينا هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآية: وكل الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله عنهم: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله. نعم، الله سيكفينا شرورهم ويكفينا تنصيرهم ويكفينا حملتهم الشرسة على الإسلام وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال الله هذه الآية في سورة البقرة، وقال مثيلتها في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خامس أولي العزم من الرسل من بعد نوح وإبراهيم وموسى وعيسى من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو خاتم الأنبياء، إمام أولي العزم من الرسل، جاء في الزمان آخر، لكنه في الدرجة عند الله كان أولا. لذا جاء آية على هذا النمط: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد، هو الأول درجة والأول مكانة، وإن كان الآخر زمانا كما قال عليه الصلاة والسلام عنه وعن أمته: نحن الأولون الآخرون، نحن الأولون عند الله الآخرون زمانا. لذلك رفع الله درجة نبي محمد صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء والرسل. من حيث الإيمان ينبغي الإيمان بهم جميعا بغير تفرقة، الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أما من حيث الرتب والدرجات فقد قال رب الأرض والسماوات: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى عليه السلام، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأعلاهم درجة هو سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. كيف يهاجم نبينا محمد عبر الشاشات وفي صحف الصحف والمجلات، بل ملايين من الأعداء لنبينا محمد، سباب، هجوم، سوء أدب، ماذا يقال؟ لك الله يا نبينا، فأمتك هذا حالها، العين بصيرة واليد قصيرة. في زمن الفتن تبجحت الأقليات يسبون نبينا محمد الليل نهار، فماذا يقال؟ نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. أبى الله إلا أن يرفع درجتك يا رسول الله بعد مماتك كما كان في حياتك، فكم كان الابتلاء في حياتك ولا يزال الابتلاء بعد مماتك، وأنت الذي أخبرتنا: أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، لكن ترى وهم يسبون نبينا أيجوز لمسلم عيسى؟ والله لو فعل لكفر. لا ينبغي السب ولا التعريض ولا ببنت شفة، لأننا نؤمن بنبي الله عيسى كما نؤمن بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد منهم. إن الدين عند الله الإسلام. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن ثم كان الدين دين الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا من عند الله، فتتابع الأنبياء والرسل بهذا الدين إلى أن أتم الله النعمة وأكمل الدين برسالة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تمت النعمة واكتمل الدين. أنزل ربنا قوله: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملتكم دينكم. اكتمل الدين رسالة الخاتمة التي تتبعها أنبياء آدم والرسل نوح، وتتابع الأنبياء والرسل إلى أن اكتمل الدين بالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا حتى ودين واحد، لأنهم جميعا جاءوا من عند الواحد، ديننا واحد الإسلام، والإسلام مسمى في عقيدته وأصوله وأركانه. وأمهاتنا شتى أي شرائعنا متنوعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، اقتضى ذلك علم الله وحكمة الله العليم الحكيم، غاير بين الشرائع لاختلاف الزمان والمكان والمدارك والعقول وتفاوت الأحوال، فاقتضت حكمته جل وعلا أن يغاير بين الشرائع. لكن الدين في اسمه واحد وفي مسماه واحد، العقيدة واحدة، الأصول واحدة، الأخلاق واحدة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول: لا تكونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والله ليس هناك نعمة أجل من نعمة الله، فاحفظ هذه النعمة وقيدها بالشكر عليها وعش مسلما حتى تموت مسلما. الحذر الحذر في زمان الفتن، حيث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي ظل تلك الهجمة العنترية والهجمة التنصيرية الشرسة التي يراد لك تبيع دينك بعرض من الدنيا من أجل حفنة دولارات، من أجل شقة، من أجل زواج، والله لو عرضت عليك الدنيا بأسرها، ولو عرضوا عليك أن تكون جبال الدنيا ذهبا لتترك دينك، فأنت صاحب الصفقة الخاسرة. فالله الله الله الله في دينك، دينك دينك، لحمك دمك، عش مسلما حتى تموت مسلما. تمسك بهذا الدين العظيم، إياك وحملات التكفير، إياك وحملات التنصير. ماذا تغني عنك الدنيا إذا تركت الدين؟ وهل نعم الدنيا تساوي شيئا من نعيم الجنة؟ يؤتى بأكثر الناس نعيما في الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأكثر الناس بؤسا في الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: هل رأيت قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. فما لك يا عبد الله، ما لك يا عبد الله، تترك الباقية وتختار الفانية؟ فتقدم الدنيا على الدين؟ ماذا يقال لك وأنت أمام هذه الفتن؟ نقول لك: دينك دينك، لحمك دمك، تمسك بهذا، احذر الشبهات، وانأ بنفسك الهوات، اياك واغراض وامراض القلوب. فالله الله في هذا الدين. والله ما انزل الله دينا من السماء الا الاسلام، وكل الانبياء جاءوا بالاسلام. ولكن يضحك عليك فيقال لك: موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، ثم يقال لك اختر أي نبي تريد، فإذا قدموا لك نبيا ومع هذا النبي عرض من عرض الدنيا، هذا المال وهذه الشقة وهذه الزوجة، فأنت ربما قلت كلهم نبي، موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، أنا أختار عيسى. عيسى عليه السلام بين كفر النصارى، فالحذر الحذر من الفتن ومن الضلال ومن أن يضحك عليك نتيجة جهلك دينك، ولأنك هجرت كتاب ربك وتركت سنة نبيك. فالله الله في هذا الدين، عودوا إلى القرآن والسنة، استشعروا نعمة الله فيما أنعم عليكم به إذ جعلكم مسلمين، استشعروا التوحيد. اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم دين ورضيت لكم الإسلام دينا، لما والله لم يرتض لنا دينا آخر، فكيف نفهم هذا الفهم؟ فكيف نقول كلها أديان سماوية وكلها من عند الله؟ لا والله، هذا هو الجهل، بل ذاك الكفر. فالحذر الحذر من هذا الفهم عباد الله، ونحن نحذر الأقلية من الحركات الرعناء ومن هذه الهجمة الهوجاء، لأن الأكثرية لا ينقصهم بفضل الله القوة ولا الجماعة ولا الشجاعة، ولكننا نضبط النفس ونحذر على بلدنا من الفتن، سيما الفتنة الطائفية يرقبها الأعداء من الخارج. إن فتنة تقع في البلد ليست لصالح المسلمين أو المسيحيين، إنما هي لصالح الأمريكان ومن مع الأمريكان، ولا نريد لمصرنا أن تكون لبنانا ولا أن تكون عراقا، وإنما ندعو الله أن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن أمرنا أن نعامل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فليتقوا الله فينا، فإنا نخشى ردود الفعل من المسلمين. لذا ندعو المسلمين إلى حسن المعاملة وإلى ضبط النفس وإلى الحق والعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واسمع قول الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالحذر الحذر من موالاة الكافرين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من حزبك الغالبين، واجعلنا من حزبك المفلحين،